ولذلك مثلا لما صار عام 2008 الأزمة المالية الاقتصادية العالمية، القطاع المالي السعودي والحمد لله سواء المؤسسات المالية الحكومية ولا المؤسسات المالية الخاصة البنوك لم تتأثر إلا قليلا جدا جدا بما حصل في عام 2008 اللي حصل فيه انهيارات كبيرة لبنوك عريقة.